لكن أكمامته يا آيات يا آيات شو أكمامت تجويده يا آلاته شو يزيمة وراسه إنه يعني سبحان الله اليوم كذي بسوار كذي بتاشلو إنه حقيقة ميكورو كاري أشلون ست سماشو اليوم كليلوش كاري أش قبلت أهم التوسدات شو هنا هون سماشو قراءة أغبيته تعرفون أغبيته من دونه حب حسدنا ويمدمو حسدنا حسد الله يودو حسد لا لا لا الله يودو حسد يا ريتني اندزيه بك ارى يمل نجر اندسو ممنيت يحسدنا غبط ايلوثال نا الله يجمر لك اخي في الله حقيقه زنبلو بك ارايني اسكي هو نسوس زنبيه سمان نبر كنت استمتع به اشي انقدي استي بسم الله نبل لنا حقوج دنبوج حدود سلهونو مساسات يلبن مزاري اندفلقن ان نرداو لا ينين قال سمو يعلماتشو قال مالتنا ونا اند باند وسدوت نغرو يقول سبحانه وتعالى والسارق نعم يستليفونك اذا تقبطان اشي والسارق والسارقة بمجمرة درجة سارق من مالتنا انقري بشرع مالتنا بشرع سارق بلاتشو يمتلوت من جنو يقول لاتشو علم برهان مهونون علم بزيل تردنو هون اهون هون لاتشو بتعيقاتشو سارق من جنو ليبا ويمسراك ايماننو بلاتشو بقولت قالاتنا متقلت استاذ اللم استيماني موكرال سارق ايزوتشو افتاعد اللمي أنت متردو سارق من دنو شرعوس يميلو سارق من دنو سوچو هون من دنو ميلو أره ليباكو يجي قرطال نو ميلو هذا لم دي سارق استي بسم الله بولو استي كنزا دنو ويسي اني لكتل لا اندزي اينا ثا مامار طرونو أمت الله ما شاء الله اندي مسلاشو تماريون تتعيق الله يسون كونسبت يسون انتنو كلاتشن كنو اني اهم بتعيقون سارق من دنو كما ماري بفيت كتماركوت بفيت مالتنو سارق مالت والله ليبانو من أمنو ملو شي أمت الله من تيالش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بني استساسب سارق مالت يراسو يالهونون يسهو يراسو يالهونون يسهون نقر أمي وسجلنا أمي تقام بجينو مترقمو الله أعلم أكثر أمت الله لكنش إني من دزينو ما سبو ليلام ليلام هلا كن دزينو سارق يراسو يالهونة سرقو يوسد النار لراسو يتتقم بتينو سارق من نلو لنا إيه بقو أمكو أنا إني بنمر شرع مني لال سارق يقول السرقة في الشرع عليه فقد عرفها الفقهاء بأنها عند بلو كنجا يازو أخذر أخذ العقل مجمرا مسرقو عقلنيا مهونا اللبتنجي مجنون كسرق اي تايز اي يازبتم العاقل عند البالغ اكما عدام يدرس مهون يسرقو سوستنيا مقدارا مخصوصا يسرقو يتوسل جنزب شرعي والسنوالي لمسالي عند بر سرق اهبلا اتكورته عند انقلال سرق اهبلا اندزي ادلب يتوسل لك اند زكاة يهني هل كسرق اي بالال سنتون سوست من المال خفية دمو سو سايو بيفاسه هون تدبك ويسرق او نو أرات من حرز معلوم سويو بالغنزبو بتقام بتتنكك او بوتو اسك امتو يعني ايه نقر اي سرق ام يميل ترقوم يعلو ببرها كتعلو للا نقر نو سرقان اللي ميه نقر عندما تتاور قوة ببرها بمدربنا بتتقلو وين بزابة قودانا وزنبرا بشارع بتتقلو يسرق اي بالم لنا من حرز معلوم عند سو بساتون يسكمتو ببيتو يسكمتو لنا مكلاك لنا ارديا انتني ادرق اللد سنتورو امس بدون حق بدون حق ولا شبهة يعني على حق يسرق اونو بحق قوان لي بحق يموسنا لي لمسالي هند بنت عتبة متبالو عن قزيل نبياتشن متأجن من على شو يا رسول الله إن أبا سفيان ባሌ አቡ ሱፊያን በጣም ሻሂህ ነው በጣም ስስታም ነው ለቀለብ የሚሆን እንኳን የሚያጠግብ ነገር አይሰጠኝም ብዙ አግዱሎ ነው የሚሰጠኝ ገንዘብ ይወዳል እና ምን አለበት አንዳንድ ጊዜ ከኪሱ ብወስድ አለች እንግዲህ ሚስት ከባሏ ኪስ መውሰድ ስርቅ ነው ሌብነት ነው ላኪን ይህች የምትለው ምንድነው እኔና ልጄን የሚያህል ነገር የሚበቃ ነገር እንዲሰጠኝ ነው የሚገባው ግን እሱ ስስታም ስለሆነ የሚበቃ ነገር አይሰጠንም አለች እና ብወስድ ከኪሱ ነቢያችን ምን አለት ኹዚ ማ የክፊኪ ከሚገባሽ ነገር አትውሰጂ ላንቺና ለልጆችሽ የሚሆን ግን ውሰጂው ምክንያቱም የቀለባችሁ የእሱ ጉዳይ ነው የእሱ ሀቅ ስለሆነ ካጎደለ ውሰጂ አልዋት ይስርቅ አይባልም ኢዘን ሰሪቃው ቢዱን ሐቅ ቢዱን ሐቅ መሆን አለበት ወላ ሹብሃ ሰባት ናቸው ሹፍቱም ወላ ሹብሃ ሹብሃ ወደ ሐላል እና ወደ ሐላል በሁለቱም የሆነ ይህ እኮ የሰረቀው ሐላል እኮ ነው የምትለው አንዳንድ ጊዜ ላ ሐራም ነው የምትለው መሆን የለበትም መቶ በመቶ ሐራም ነው የምትለው መሆን አለበት ኢዘን እደግመዋለሁ አኽዙ ዓቂልን ባሊግን مقدار مخصص يتوسنا سيسرقنو من المال خفية يعني يتدبك نجر تدبكو يسرقو من حرز معلوم يا سويو يا سكمت او نجيب برها يغنيو سيهون بدون حق يعني على اقباب سيسرقو نو ولا شبهة النزيه يا موالا سرق اي بالال اشي طيب انكتل كذبوا هلا من علي عند لطيفة على لطيفة لطيفة مالتي يعني ما وقع اللبن عند نقر قدم السارق على السارقة يقول والسارق والسارقة ليش ما يقول والسارقة والسارق إن وندوش أسقدم الزهلاي وندوش سارق وشنا لبوش ويمدمو سيتوش بلو تكسي يقول العلماء هنا والسارق والسارقة واما في آية الزنا بزنا قن من على الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني بزنا سيت ناس قدمه بس بليبنت وند ناس قدمه لمن بلاچو هلاچن بشكلاطاچن يمطاو تككل نو من دون متلوت والله لليبنت وندوش نو بزو بليبنت يميازنجي سيت ببيت واقوچ بلا يمان لتسرق نو ስለዚህ ለብነት በይፋና በሰፊው የሚታየው ወንዶች ነው ይሄ ደግሞ ሐቅ ነው ሐቅ ነው ሴቶች በቤታቸው ቁጭ ብሎ ከባሎቻቸው ሲሰርቁ ብዙ አይታይም ዚና يعني ሴት ነው እንግዲህ የዚና ጋባዥ ሆነችው አብዛኛው ሴት ነው በፊት እንደገለጽ ነው አይደለም እንዴ لكن علماء من ጨመሩ መሰላችሁ علماءቹ ተመልከቱ والسر في ذلك قالوا أن الرجل على السرقة أجرى والزنا من المرأة أقبح سبحان الله انديت دسي لال والله لبنت يعني يمدفرو لبنت يمدفر وندنو ست بزات دفرو تنكتكت عليك لسرق أو أنه بتقام حريفي هون سرق وشالو لكن ابزان ياو غزيال للبنت وندوش نو شغوت ايزو شانجا بيلاوا غرادي منامن ايزو سو غدلو يمسرقو الناسو ناتشو سلازي الرجل على السرقه اجر اجر مالت دفار مالت نو يمدفرو وند نو والزنا من المراه في اقبح زنا دومو بسيت نو بتام اسنوار يهونو لك نو وند مسرقوم سيت مسرقوم عند نو ቅጣታቸው አንድ ነው ላኪን በጣም አስነዋሪ የሆነው ግን ትንሽ ከበድ ያለ በሴት ነው ሴት ዚና ስታደርግ ግራቱ ለምሳሌ እንበል አንድ ወንድ በባር አድሮ አንድዛ ዚና አድርጎ ሲመጣና ሚስቱ ሄዳ በባር አድራ ዚና አድርጋ ስትመጣ የማን ነው የሚከፋ ወንድሞች በባህላችን የታወቀ በአለም የታወቀ እኔ والله እኔ አቃለሁ የሚገርማችሁ በአስመራ ከተማ ነበሩ ወንዶች ባር ሲሰክሩ አድረው እዛ ዝምት አድርገው ይመጡና በተለይ አንድ ቤት ሰብ ነበሩ ዝምት አድርገው ይመጣና ሚስቱ ጥስትና ውሃ ሞቃ ሞቃ ትጠብቀዋለች ታቃለች ያኔ ዚና አድርጎ እንደሚመጣ ከዛ በኋላ ወሃት ሰጠውና ገላውን ታጥቦ ይተኛል። ይሁላችሁ እንዴት አይነት የአላህን ድፍረት አለው ሱብሃንአላህ። لكن السوازن ترالش انديت نو بالش اكو بتام تبلش توار والله يستي دعاء رغلت الله يشرس له بلا زن ترالش السوا كن كبيت وقتا زينا ستادرق ادرا بتمطا كن ويلات الدنيا تقوم ولا تقعد سلازي منالو الزينه في المراه اقبح قبيح معناتنا واشنع فناسب كل منهما المقام والسارق مجمرو لك ببوتاو نو وهو احكم الحاكمين الله سبحانه وتعالى. طيب كما قلنا امس مثلا تنانتنا يالنو مندنو اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن النزا وفوش تقسو الله سبحانه وتعالى وفوش دكما فطرتناچو لكن يسو لج يالچالو باير مبرر ما نو ياسچالاچو وندموچ ما يمسكهن الا الرحمن رحمن جليل هنا الله سبحانه وتعالى بإذنته برحمته بتقام ضعيف سلهنو كزيه 10 كيلومتر هدا قلبوا عند تامطا من يسفلغاتال يما تبر بتهون وندموش كني قالاچو استكو تارغوت استي يعني ريفيجن انت كومنت ستسطو يهن يمياسدنق يمياسدنق نجر متقس يبجال انا وف لمثالي تنشوا وف ارغب اندزي አሁን ለመብረር ባይችሉ ኖሮ ምግብ የሌለበት ቦታ ሆኖ ይሞቱ ነበር። ላኪን አላህ በረህመቱ በእዝነቱ ሁለት ክንፍ አደረገላቸውና የሰው ልጅ ኢንሻአላህ ይكون 5000 ኪሎ ሜትር 5000 ኪሎ ለመሸከም የሚችለው አንድ ኃይለኛ ሰው ለመብረር አይችልም። ሁለት እጅ አለው ለመብረር አይችልም ምክንያቱም አያስፈልገውም። ስለዚህ ለወፎቹ በረህመቱ ምን አደረገ ما يمسكهن الا الرحمن يعني كنفاتشو يزرقو يچبطو يزرقو يچبطو سيهدو بذا باير سنسافو سيهدو يميزاتشو رحمن رحيم رؤوف لطيف ودودي هونو جيتا السنو انه بكل شيء بصير عليه. سلازي بوفكش سيهون من عليه رحمن عليه. لكن في سورة النحل من عليه ألم يروا إلى الطير مسخرات طائرة مالت نوزي لاي إنه بنتنو طائر مالت مسخرات مالت بز يهنو لينتو إنه مسخرات لسو لجميت أكم مالتنو وفوش لنيا يتأمم أرلا من دي بس ما بيبرو مني أرقل نيا لنيا قن بس ما يمتبرو طائرة زاقزي بنبيات شسع سلم قزي ببرتنا ببرتا برتي متسرات ايرا بسماي متهيد لتمطانا وبيلو منم سو ايغباهو انيا كن غبطونال الم يروا الى الطير مسخرات يهچنك انغدي وف علم هونن بزيش قال نو مناوقو لنيا تبلو الله يا بجاجو اندزي ياسقمطو يا اير غداي مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ازي الله تتكمه الله جل جلاله يا الله انت كبرت يا الله انت ابيتي يا الله حيل يا الله من البلاش قوة يميا ملكتنا الله الله مالت الله سبحانه وتعالى يعني هو قاهر فوق عباده. سلزي ازا رحمن تتكم ازي الله تتكم مكنياتهم اوروبلان يمساسلو نقر لن ياندي تقبب لو بايرو يسففو ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سلزي كنزي هلت كستاتوش ويم هلت آياتوش من دنو من امي قبال قرآن بمولو ايان دان دوكال ببوتاو تكمتوال عان دكال ازا بتمتا ملكتوات ستم ليلا قال ازي بتمتا ترقم اي ستم الله يفلقو ترقم اي ستم انجاوم اهون ان مثال الستاشونين قنتنش ايشن تنار وكان وقد كانت العرب بدويها وحضرها عرب درو بنبي عليه الصلاه والسلام غزي يا بدو يتبالو بتام غطرتنيا بتام يعني فارا يتبالو سو نعم يعني قران بدم ياوقو نبر بتلي يا الله سموچ انزا 99 سموچ يمنلاچو انتن كزاي بزالونا يا الله اسماء وصفات يت اندم يقمت سمو كيت بفيتنو كيت بوحالا اندم يقمت ያ በዱ በዱ የተባለው ገጠርተኛ የተባለው አረብ ያቀው ነበር እኛ እናቀው ተመልከቱ ምን እንደተገኘ يقول نعم استي مجمر انت نبن يا يسرقوا سوالو يسرقوا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان عند سو يسرق سو توبه كالي الله توبته يقبلوال لكن حجوشنا شرطوش قالوا زين بلاد اللي يقبلله قال العلماء هذه التوبه عند الله مقبوله يسرق سو توبه كالي الله يقبلوال بعد تنفيذ الحد لكن سرقوا بوليسو يزو وده فرد بيت كاسقربوا كاقربوت ازي لا رحمه من بال يلم ماننيوم وانجل بفراج وين بدانيا كقربه عفو بولوت باكاچو تو تو استغفر الله بل من بال نجر يلم بعد تنفيذ الحد يعني اجو كتقرط بهالا اذا وصل الامر الى الحاكم يعني بفراج انت كقربه قبل التوبة أما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالتوبة تحل المشكلة يعني وده فرد بيت كوسدو تيه ليبا إجو كتقرط ويمدمو قطعتو كوسد إجو ما قرط كونا ويمليلا كونا قطعتو كوسد بوهالا توبة بيل الله يكبل وال لكن توبة سرقونو أدلم لمسالي أمستشي كأخي في الله سرق عند سو بوليس يازوت ፖሊስ ያዙትና ወደ ፍርድ ቤት ሳይሄድ ከአኺ ፍላህ አገናኝቶ ገንዘቡ ከመለሰለትና አፉ አፉ ይቻላል አፉ ለማለት ይቻላል ላኪን ተይዞ ወደ ፍርድ ቤት ከቀረበ ግን ፈራጁ አፉ ሊለው አይችልም እዚ ላይ ሶስት ነገር አሉ ፈራጁ አፉ ሊለው አይችልም እርምጃው ይወስዳል አንድ ተውባ ካለ አላህ Subhanahu Ta'ala ተውበቱ ይቀበልለታል ሁለት ሶስተኛ توبته جن الله يراسونه يتقبلوا انجي قالوا لابد ان يضمن ما سرقه يسرقوا ود بالا بيته مملس علبت طيب ود بالا بيته كملسوا يسرقوا من مقرط علبت لا مقرط علبت ليبا نو سرقوال سلازي ليلوچو اندزي اندا يارغو اسو دومو تملسو اندا يسرق ولتنيا اندا يدغمو قطاتو يوسدان كذا توبه كاله كفلهجه توبه كاله الله باخره منم نغير ايادرغوم ثالثنيا دومو يسرقو غنزب بملي بسنتي ود بالبيتو مملسالبت اشي اهون يهن طياقه بتيق من بلاصلاچو يسرقي گداي ثلاث نغروچ حالوت اندو توبه لبالت يچالال گن بفرج وسط بسر بيت انتو بفر بيت كقربه قطاتون وسدال توبه يلال الله توبته يقبلوال لكن يسرقه ود بال بيته مملسالبت انلالن طيب اهون من ندنو يالكواچو عربوچ عربوچ اهون لمثاله بيونيفرسيتي بعربي عربينيا يونيفرسال لالن لمثاله بسعودي عربيا يونيفرسال لو قوانقوا بتاع ميياستمرو يي دكتور نو يمن دكتور ويقوانقوا دكتور يبالال يا عربينيا قوانقوا አሁን ምንድነው ማለትቹ የአረብኛ ቋንቋ ዶክትሬት ዲግሪ ያመጣ ሰው ያ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ የነበረው ገጠርተኛ ምንም ኤሌመንታሪ ያልተማረ በአረብኛ እሱ ይበልጣል ከዚህ ሐቂቀተን والله እሱ ይበልጣል ምክንያቱም በደሙ በስሩ የገባ ያባቱ የናቱ የበቀለበት ቋንቋ ነው አቡ ጀህል ተቀላችሁ አቡ ጀህል ከኛ በላይ ቁርአን እንደሚገባው نعم والله ابو لهب ከኛ በላይ ቁርአን ይፈህማሉ ይረዳሉ لكن النتيجه ما قبلوها يعرفون لا اله الا الله من مالت مخونون لكن كذاب هلا افعل كذا لا تفعل كذا يقبلوتهم اهو لا اله الا الله بالله محمد رسول الله قالك محمد انت كتل يلوال لا الكتلم يلال اذا نو يتطالوا ادلم ايش انجدي شوفوا يتغنوا لنغراچو قال الاسمعي اسمعي عند عالم نو درو ينبروا بالزانتو ان قرات هو يقول قرات هذه الايه والسارق والسارقه بي قره عليه والى جنبي بغرب بني اتقب تقمط ينبروا اعرابي عند قطرتنيا يعني بغن كوچ بلو نبر اني هيچن ايا قره وات اياو مندنه چمتلو والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبو محمد، مايك لبقال، مايك لبقال، مايك مايك يوسف أستاذ، مايك بريف. السلام عليكم. أهون السماء لونموج السماء لهنا إيشي ودتشنا برمسرين أعوذ بالله. أوكي إنجدي مدنو يالكوت በነቢያችን ሰለላም ጊዜ የነበሩ አረቦች አረብኛ ቋንቋ አሁን ካሉት የተማሩ ሰዎች የበለጠ ይረዱት ነበር እና اسمعي የሚባለው አንድ ትልቁ عالم በዛ ጊዜ ምን አለ قرأت هذه الآية والسارق والسارقة የምትባል آية በመጨረሻው ተሳስቼ والله غفور الرحيم አልኳለ فقال الاعرابي بعتقبيه نبروا عنده انتنو عنده قطثنيا من عليه كلام من هذا عجيب تلك طياقه نو كلام من قران يقراكو نو يمان نغغر نو عليا قلت كلام الله قال لا اعد ولتنيا قراو تساستال قالوا لي الاسمعي عالم اعد والله غفور الرحيم له والله غفور الرحيم يالكو دغموا له فقال ليس هذا كلام الله يه غفور الرحيم ملو كلام يا الله كلام هذا اللي مالك والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما عندي اجي قرط يا رسي ما بيشرش والله غفور الرحيم لا فقال ليس هذا كلام الله فمن دنو يترداو بتفطرو كونو بتفطرو اندزي هاي لما الله سبحانه وتعالى عليه فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم بيقرهاتنا فقال اصبت اهون تككل قرها ثاني طيب هذا كلام الله فقلت شوف اسمعي من انا مثلا اتقرا القران قران تقرا له اندي قلت لذا لقطرتني قال لا شرشال القرا مالك قران عند سطرم عند عرفت نجر لما قرات عالشلم طيب قلت فمن اي فمن اين علمت اني فمن ان فمن اين علمت اني اخطات انقدي اندت ساساتك انديت اوكالو فقال يا هذا انت ان الله عز وجل عز علو تكبر فحكم فرد سطي فقطع يعني انتو اج قرطي تمام ولو غفر ورحيم لما قطع سبحان الله ربي سبحانه وتعالى تلك النتو يفاد الرقي عندنا فرد ستي بفرد دمو اج كرتو علي اج يكرت فرد يستي انديت اني روح روح نين ازان نين يلال مهون يلبت اني تلك نين قادر نين ذو البطش نين مالت هلبت انجي بزينا وقت علي قلت فمن اين علمت اني اخطاتك فقال يا هذا ان الله عز تكبر فحكم فرد سته فقطع انديو ما نمسو اللي سطو يمچلو فرد يمچ ما يچلو فرد اج قرطوت عليه ولو غفر يعني غفر له بالنرو ورحم رحمتي سفنو بالنرو لما قطع اج يقرط من بر الله سبحانه وتعالى له. طيب اقول هذا يدل على ذكاء الاعرابي وشده الترابط والانسجام بين صدر الايه واخرها. يج غفور الرحيم اتمت امزي عزيز حكيم امطات اللبت عزيز ما وندموش ايش معنى عزيز اسم من اسماء الله. قال العلماء العزيز جاءت من كلمه عزاز. عزاز كم لو قال نو عزيز يمطاو مندنو عزاز ويستي اشي نا عزاز كم لو قال نو عزاز مالت تنكرى مالت نو لمثال نقول هذه الارض عزاز تلاله ايه مريت يعني لسلاس عدلم بتغنيها كوحي نلو علن كوحي درك مريت نو دنغاما مريت نو تلاله هذه الارض عزاز اما يتشال قفره بتقام ياسشجر كزي قال توسدو الله عزيز يما يتشال هايلنيا درك على بقى بنتن بمن يوم نجر يما يتشال معناته عزيز. وعزة الله اخوة علماء من يلالو عزة الله تنقسم الى ثلاثة. عزة الاباء، عزة القهر، تمام، وعزة الامتناع. عزة الامتناع وعزة القهر يعني الله سبحانه وتعالى من يوم قدلت اي قبلن ይተኛል ይታመማል ይደክማል ይወልዳል ይወለዳል ይህ ነገር يمتنع وعزة القهر الله سبحانه وتعالى فترة لتبالو هلو كذرة جمرو اسك عرش يالو فترة بمولو قهرهم قهر يعني هلوم الشنف مالتنو ودليلة توحيد من دان هيد واندموش الزهلا انتن لا لا تقطع نعم اهون وده هقوشو نهيد اوكي هقوشو بدن بن تردوت ان جمر ولا تقطع اليد في وجود الشبهة عند أترات أري نجر كل دمو يسوي جاي قرته لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا تو مالتنو ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم عند سو زنا درجوا السبال باكاتشو زنبلاتشو يا زنا انقطعت التكتوت تأيقوا بزو شنك الله تدهنا نووي ابدو نووي تقددون دايهون منامن دايهون تساستون دايهون ዝም ብሎ ሚስት መስሎት እንዳይሆን ብላችሁ ብዙ ጥያቄ ጠይቃችሁ ያኒ ቀጣ ወደ ሰይፍ ወደ መግደል አትሄዱ እድረኡ ማለት ራቁ ማለት ነው ራቁ ዚና አደረገ አምጡት ግደሉት አትበሉ እድረኡ الحدود بالشبهات ما استطعتم በተቻለ መጠን የመጨረሻ ማስረጃ ነቢያችንም እንደዚህ አድርገዋል ያቺ አልጋሚዲያ ዚና አድርግ ያለሁ ብላ ስትመጣ በነቢያችን ሰለም ጊዜ ምን አሉ የሷን ህዝብ የሷን ሰዎች ጥሩልኝ ተጠሩና ጭንቅላት ወደህና ነው ወይ ወደህና ነች አሟታል አላሟትም ከዛ በኋላ ለጋሚዲያና ማዕዝም ባለው ደሞ ነበር ዚና ያደረገው ለማዕዝ ደሞ ምን አለው አንተ ዚና ማለት ታቃለህ ወይ አለው አው ዚና ማለት እኮ ወንድ ከሴት የሚያደርገው ነው ምንድነው ዚና ማለት ንገረኝ እስቲ ያሉት ነቢያችን ሰለላም ከዛ በግልጽ ነገራቸው ዚና የወንዱ ዘከር በእንትኑ በሴቱ ፈርድ ሲገባ ነው ብሎ ነገራቸው ጠይብ አንተ ዚና አላደረክም እንዳይሆን ላድርግ ያለሁ ለሴቱ አድም ምናሉ እንደ ተሳስተሽ እንዳይሆን በህልም እንዳይሆን በምን እንዳይሆን ምናም ብሎ ነቢያችን ጠየቀው ላ ያ ረሱላህ ዚና ማድረገን ለማረጋገጥ የውልህ አርግዝጃለሁ አለች አሁን ነቢያችን ምን አሉ እሺ ካረገዘሽ እንግዲህ እስከምትወልጂ 9 ወር በቤትሽ ቁጭ በይ አልዋት እና ባትመለስ ነቢያችን አይጠይቁላትም ሄደችና 9 ወር ቁጭ አለች እንደገና መጣች ወለደችና መጣች ልጁን ይዛ መጣች ያ ረሱላህ ታሳውሰኛለ ከ9 ወር በፊት እኔ እኮ ነው ዚና ያደረኩና ያረገዝኩትና ይህ ልጅ ነው ወለድኩት አለ ነቢያችን እዛ ጊዜ ሊረጅሟት ይችላሉ ምን አሉት በይሂጂ 2 አመት ጡት ስጪውና ጡት ከተወ በኋላ አንቺ እኔ ያለዋል ልጅቷ በጣም በጣም እንትን ብላለች በቃ ያላህን حدود ያላህን ቅጣት ልትወስድ ፈልጋል ከሁለት አመት በኋላ ልጁን አመጣችና ያ ረሱላህ ታሳውሰኛለህ ከሁለት አመት በፊት እኮ ጡት ስጪውና ያኔ ምግብ ሲጀምር አምጪው ያልሽ ያልከን ይሄ ነው ልጁ ከፈለክ ደሞ ማስረጃው የውልህ ዳቦ ይጀምጫል መጥቻለሁና ስጠዋል ነቢያችን ዳቦ ሰጠትና ልጁ በላ ምን ያርጉት እንግዲህ ነቢያችን ብዙ ጣሩ ይሄን መግደል ያርቁላት ብዙ ነገር ነው ያደረጉ ላኪን ሷላ ቡድ ያላህን ቅጣት ትፈልጋለችና አሁን መጨረሻ ሲደርሱ ምን አሉ ነቢያችን እንግዲህ ቆፍሩላትና እዛስ ገቧት አሉ ገባች ተቆፈረላት በቃራስዋ ጉልበ እንትን ወር ተከሸዋ ወደ ላይ ወጣ በድንጋይ ያርጎው እስከት ምትሞት ድረስ መትዋት ማለት ነው ከዛ በኋላ አንዱ ሰሃቢ ነበር ከራሱ አደም ፉፍ ብሎ ወደ ራሱ መጣና لعنها لعنه الله عليك منامن አላት فقال النبي صلى الله عليه وسلم تو እንደዚህ አትበላል والله لقد تابت توبه لو وزعت لوسعت ل70 من اهل المدينه من اصحاب المكس قالوا ይህች ተውባ ያለችው ለሰባ የመዲና ቤቶች ብንበትነው የሷ ተውባ እነዛ ግብር የሚወስዱና መጥፎ መጥፎ መጥፎ ሐላል ያልሆነ እንትን ገንዘብ የሚበሉ የሰባ ቤቶች ወደ እነሱ እንትኑ እነሱ ሰባ እንትን ሰባዎቹ ተውባ ቢሉ የሷን ተውባ ሊያህል አይችልም وانها الان في انهار الجنه تسبح አሉት አሁን አሁን ተገደለችውና አሁን አላህ ወስዶ ጀና ውስጥ አስገባትና በዛ በጀና ያሉ ፈለጎችና ናህሮች እዛ የታጠበች የተዝናናች ነች አሉ። مكناتهم يعني يا لتشو توبة كلبوانو دمو يا الله انقطعت توسلت توبة عليك إن من إلى النبي أشين ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم بمتشال مثلا سرق أهبلو إجو أي قرد تأيكو لمن سرق سنتنو يسرقو سكره نروه ندايهون سوا سقددوه ندايهون ويم دمو يا يسرقو قنزبه ندايهون بزو تياك تأيكو الله مكناتو يعني مشلوكي عن دياغين. طيب وقد اشتهر هذا فأصبح كالمعلوم بالضرورة يهن ادرأوا الحدود يميلو بقادي وش ببزوق زينو يميتك مبت سرقو بلو متو الجكرتوت يميل قادي يلم أبدا التاقنيو فلا يقطع العبد إذا سرق باريا باريا يتقزى يتشتئ بسرق أي قررت كمان كسيدو كسرقه كسرقه سيدو مالت يا بال بيتو واناو بغنزب يغزاو كسو كسرقه اجو هاي قرطم لمكاتم شبهه نو شبهه تاقالك شبهه ربما دو السطو ميهونال كنغالاچو لمثالي انت ابو انيس درجتي كفتال اشي درجتي كفتنا سوس سوس سوش يسرال ازا اهون اندو كنزا سوست كابو انيس غنزب يسرقال هاي قرطم لمن هاي قرطم شبهه لينورو ይችላል ممكن دموزو አልሰጠውም ممكن دموزو አግዱሎ ሰጠት ይሆናል ممكن يعني اوفر تايم ሰርቶ ገንዘቡ አልሰጠውም እንደዚህ እንደዚህ ስላለ ዝም ብሎ አይቆረጥም አሉ فلا يقطع العبد اذا سرق من مال سيده ولد ولا الاب من مال ابنه ابات كالجو كسرق አይቆረጥም ابات نونا انت ومالك لابيك قال لهم نبياችን አንዱ አባትና ልጅ ተካሰ ወደ ነቢያችን ሲመጡ አንተ ልጅ አሉት አንተና ገንዘብህ ያባትህ ናችሁ ብሎ መለሱለት ማለት ነው አንተና ገንዘብህ ያባትህ ናችሁ ሁለታችሁ ስለዚህ አባት ከልጁ ከሰረቀ አይቆረጥም ولا الشريك من شريكه አንዱ ሁለት ሰዎች ሆኖ አቡ አኒስና አኺ ፍላህ ሁለቱም በሽርክነት አንድ ድርጅት አንድ ድኳ ቢከፍቱ اخي في الله تنش جنزب كذا بيسرق اي قرطم مكنياتهم شبهه عليه لمثال حساب سيادرغو يتساساتو ليهون يشلالو ويم دمو بزو جنزب سو كفلو ليهون يشلال بوستاچو بزو نغرچ شلالو بسو ليستكاكر يشلال نغرو طيب ولد دائن من مدينه ويم ابداري كتبدرو ويم تبداري كتب كبدرو بيسرق ازي لا اجو اي قرطم مكنياتهم شبهه عليه شبهه ويم ابداريو تساستوال ويم تبداريو تساستوال زي لا شبهة سلالة اجو اي قرطم ولو وجدت شبهة يعني لو وجدت شبهة طيب كذا كتلو يقول لك زنبلو اجن دم اي قرطم الكتو طيب من اين تقطع يد السارق يسرق انا يترقق قتلت بلي بالنت كمن دنو متئمي قرطو اجو دل قوله تعالى فاقطعوا ايديهما على وجوب قطع اليد في السرقة نعم ان امتن يمي قرطو اي جوال الاطفاء نعم اجو يمي قرطو كزي اجو تنشوا اج معناتنو كذا كالبو كنتنو ادلم كلايو رسق يمي بال ادلم يقول وقد اجمع الفقهاء على ان اليد التي تقطع هي من اليمين اولا اجو كان اجو يمي قرطو كان اجو نو لقراءة ابن مسعود في قراءة ثانية فاقطعوا أيمانهما يمي القراءة عليه فاقطعوا أيديهما بالشاسعون فاقطعوا أيمانهما يعني بقى إج النجمر عليه كسرك طيب كيف قررت الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الرسق رسق مالت تأتوتشوش ينيات آت يتشكم إج كلاي سايهون كتاتشو أشي؟ طيب وكذلك ثبت عن علي بعلي جزيه دومو يسرق امي قرطو ياتشي باجو تنشوا اجو نو وعمر بن الخطاب عمر جزيه اندزي قرطو نبر انهما نعم كانا يقطعان يد السارق من مفصل الرسق من دونو بامرني الرسق يا اخوان يشين اج يا وضوء من نارق بس كلاي سايون تنشوا اج مالتنو فكان هو المعمول عليه بنبياتش صلى الله عليه وسلم جزيهنا بصحابه يمي قرطو يهن اج نبر واذا عاد طيب أهون مداف مداف نبالو إشي مداف طيب عند سو سرق أن ترقاقت ألت كزوها لا كان إجو كمدافو تقرق كان دامت بوهالا اندقنا سرق وإذا عاد إلى السرقة يقر ما تشوال والله كتأثو تملكتو قدي إذا عاد السرقة ثانيا قطعت رجله اليسرى قراو إجي قرق الله أكبر الله سبحانه وتعالى رحمة سيست رحمة قدب يلو كتات سيست دمو يما داقم ويمي بكا بتعم دنكي هونو كتات نومي ستو ولتن يقزي كسرك تقطع إيش رجله اليسرى رجله اليسرى تقطع باتفاق الفقهاء لما رواه الدار قطني عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى رجله اليسرى اقرؤ يقرأ المعرثنا طيب كذا قتلوا الغريب يميقر ما تشون اقر لنقر اشو اندموش عندو واندماتشن اسلام نو اثيوبياوي نو الزهر يادوكو نو يا كستو لج دولا من عليشن شيخ عليشن نعم يا كستي رجال لبت ام من دم النارقو كو بك اقاتن اسشقرن عليش من دنو الكوات أمنا من أمنا كسوستور بفيتنا وعرفتور ندزي سيسرق سيسرق بوليس يازوتنا بمحسر الجاو إج كفنجس ليازوت في الربيت هيدو اندسرق أترقا قتلتنا كأن إجون قرطو تاليج كذا السفروت وليتوبيا السفروت فبعد ثلاثة شهور كسوست وربهالا ركب يدا صناعيا artificial edge أسكمتو أس artificial edge أنتنو أدرجو بإجو يا يتقرطوا إج artificial edge ركب لتنا ورجع بالبحر على منم أقباب ببحر ببحر أرجو بجيزان أرجو ده سعودي متنا والآن أهون يسرق أهون رمو يسرق أنا والج من أين وردتنا هنا قال سرقوا إجو تقرطوا سيه توبة كمالت عندنا artificial edge أرجو متو بقرا بقني بقرا إجو يسرق أنا وهون نا من النار جو بلات أي كتشن إشي طيب والعجيب أن هؤلاء الغربيين إني أهون سلة ويستر يوست سوتش إن أمريكا يمتلون أوروبا ما أتنو إن كندا إن أوروبا أستراليا سلة نزيست تنش لنا جروند موش هؤلاء الغربيين الذين يرون في الحدود الإسلامية شدة وقسوة يعني من يلالون نزا مرابويان يسلمنا حقنا دم ببكتات بكلكو يعني كهيومانيتي يوت آنو جأكان نو على قباب نو إلى اللو لا تليق بعصرنا المتحضر بل لنو كفل زمانو كو إجي كرات كو أنقت كرات ويمدمو بألنقار سمانيا جلدة جلد يميلو نقر يعني كإنسانية كهيومانيتي يوت آنو إلى اللو أرنم دو والذين يدعون إلى إلغاء العقوبة مقدل يقدل يقدل زموت يدرق يقدل يميلو أهون رباويان كسلمنا مصحف أوتو لياود قوتنا لسر زوت يمكرونا شوالي القتل والزينة وقطع اليد نعم يسرق انتنو اجو كرات اوت منامن زموت يدرق قدلوت يقدل قدلوت يميلو نقر أهون كقرآننا كسلماوي يهونو هج كزال لياود قوتي چلالو يمكرونا والي هم أنفسهم يميقر موقنا لي هم أنفسهم يفعلون ما تشيب له الرؤوس النسوم يهدر قثقن يسو لج أقرو تقري هونو يهن النسوم يهدر قثن قر سيساما سياي نجم هون البتيس أو إيراس أقرو سراي سرالو النسوالي وتنخلع لحوله الأفئدة لب مكأير لب يمي متانا قر سراي يسرنا شون نسو فالحروب الهمجية لمثالي أرمناوي هونو تورنت يمي أدرقوث يالو بألم التي يثيرونها النسون كوان كتا دايركتلي بتورنتو باي قبو إن روسيا لمسالي سوريان إيقف عفو يعني أبرياء إن نسعى هونو سلماوي يمي قدلو يالو يثيرونها مالت يعني سولة مقدل يمي قف عفو يالو والأعمال الوحشية يا أراويتي هونو سراء يسرو التي يقيمون بها من قتل الأبرياء يعني أبرياء نسعى سلماوي هونو سو يقدلوا دمو يكسكسوا يفسسوا والاعتداء على الأطفال والنساء هس أنوش ወንጀል የሌላቸው ዘንብ የሌላቸው ሴቶች ደካማዎች በጥይት በቦምብ በምትርየስ እየተደፉ የሚሄዱ ይህ ነገር ነው ጥሩ ወይስ እጅ መቁረጥ ነው ይላል وتهديم المنازل على من فيها هون بومب امطته طائره يعني طائره بدون طائر يلالو بدون طيار اوروبلان ويذاوت بايلوت اندزي لكه بقى 5 6 بيتوش 10 20 بيتوش دمسس سرغه ازا يلوت حصانوچنا سيتوچنا منو وانجل يلالاتشو انسوم مدبدبس هيومانيتي ويلال والاعتداء على الأطفال والنساء وتهديم المنازل على من فيها لا تعتبر في نظرهم وحشية بالنسوة استعيد يه نقر يعني عندهم طرو نقر نو نو ميلة النسو يعني ومبديوش هتأفان ومبديوش هتأفان من أمن يالو ومبديوش سهونو 99% يميموتو يمقدلو يالو سلماو سونو ولقد أحسن الشاعر حين صور عندو عالم نو بقت بارقو من على ألو تصوروا شوف شوف يا أخوانا من يلال قتل امرئ في غد جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر سبحان الله بجأكا يالو يميواقو سوش النسو ويمدمو بجأكا سو مقدل جريمة لا تغتفر نزات أيتي زوج أبن جايزو يميواقا هي مسألة فيها جريمة لا تغتفر يعني بتقام كبار وانجل نوي لالو وقتل شعب آمن سلام منور هزب دمو السو دمو بسلام بوانجل سيقدل مسألة فيها نظر يعني استي تايب بتال يلالو يلال كني قال لاتشو ببرها اللو ببرها اللو يمي واقو سوش النسو مقدل بتقام كبار ونجل عند كبار ونجل يتايال وقتل شعب لكن أمة شعب هزب بمولو سلماوي ببيتو لا تنيتو بأمان تنيتو يالو النسو على من ونجل متهم مدبدبقن مسألة فيها نظر يعني استنات أنا وعلن تركو أنا متفنه إنا يعلن يبالا لالي بل حرموا قتل القاتل الظالم بظلم يقدل سو أي قدل مالو نعم الذي سفك دماء الأبرياء دون ذنب لمثال مثال سيستعلمون عليه الذي قتل شعبا كاملا قتل جماعي في بوسنا ببوسنا من نسمو قرال شوف قل اندزي نسمو يا بوسنا حزب يفجاتشونا عمسا سلسا يرشنا بقول قوار ياسقباتشو بزاق زي كسنتنو كهاي عمت بفيدنو يا بوسنا تلقوا مطفو نغير يايينو يا سويو سنتشي سو يقدلو بحياتو بهوتو عليه ترملت النساء سيتوش على بالك الربت جزي تيتم الالاف من الاطفال سنت لجوش على باتنا يتيموش هونو يقربت يي يدرق سو اسكهون قرب جزي بحياتو نبر بتلفزيون يمطط نبر أحل اللواط للا دمو بيت أم قبرس الدم يمي بالو نقر الله سبحانه وتعالى تقوتو لن الزحزب عليها سافي لها درقات شو يقوم لوت سراء يمي سروا أهون حلالا درقوت أحل اللواط وضعوه في دساتيرهم بل بهقات شونا بدستورات شونا ببرلما أتصدقوت وند لوند اندي قابا والزنا عندهم ليس عليه بأس يعني زموت مالت بالنسو فاشنو من اللبن أقب وددتشو اتركهم بل هو فضيلة عند النقزي يباركون يوم ماي لافر بلو كاستاوك أي يبارك اللتال ونرى ونسمع دمو ليلة ونجل نرى نسمع أخوة هلاتشن يمنناو قو هلاتشن بلباتشن منكر ظلم يمنلو ننقراتشو النزاء مستنى قروتش بي يونايتد يو ان او يونايتد من نمبر يونايتد يو ان او يونايتد نيشنز بالذات بتبعبرت من قستات يالو امست اغروت فيتو يميلو فيتو بلو اندفلقوا عالمين بعالم يمتشاوتو سوتش يهم اند حق توسدو سبحان الله العظيم امست تشاينا فرنسا بريطانيا امريكانا منو روسيا انزي امست የፈለገውን ወንጀል ቢሆን እኔ አልቃው አቃውማለሁ ካለ حقو يتمززار روسيا እንደምታረጉ አሁን يعني የሱሪያ رئيس መቀጣት አለበት لا አይቀጣም ጥይት መጥፎ ደም ያፈሰሰ ነው ያፍስስተውት እኔ ቪቶ ብያለሁ ይላል ይሄስ ማን የሰጣቸው መብት ነው ይሄ ነገር ቪቶ እንዴት ምን እንደመጣ ታቃላችሁ في وقتنا الحاضر بلدان اسلاميه تدك የእስላም ሀገሮች በአውሮፕላን እየተደበደቡ ናቸው አይደለም اني ان نغير لطيق هندموج قطع يد ليس بانسانيه سبحان الله زنا يدرجو مجدل ليس بانسانيه هيومانيتي ادلمي ممكن عنده كطيقه هندموج مرس لتسطو اني لاستمره تنش من يلهال عنده يمطانا اسلامي هون ولا كافر يهون ييكو جنزب سرقه تبلو بمليون دولار ما يغني اج مقرط اكو ظلم اكو نو يلهال ወይም ደሞ ለ10 ደቂቃ ተደስቶ ዝሙት ያደረገ ህይወቱን ማሳለፍ እኮ ዙልም እኮ ነው ይላል መልሱ ልንገር እንግዲህ ምን እንደምትለው قل له ምን ትለዋለህ ያ የምታምንበት አላህ እስትገለጽልኝ ምንድነው ባህሪያቱ ምንድነው ብለው ብለህ ግለጽለት ጠይቀው ስጠይቀው አንተ በአላህ ታምናለህ አው አምናለሁ طيب ማን ነው ያ አላህ የምትለው ሰው استي بحرياته الناس راو قلت سلين بلو طيب إذا وصفه بظلم ظالم نو كاله شأكان نو كاله هذا كسوغا من نقاقنم آياس فلقم عرميني نو كافر نو تو وإذا وصفه لك بما هو أهله الله رحيم نو غفور نو أزاين نو بتأمره روه نو بلو كقلت سلين دمو قل له هذا الذي وصفته بالرحمة والرأفة بالربوبية هو الذي وضع هذا القانون أرحم الرحيمين يالكو أهن آزان يالكو جيتا السكون ويهنقاس كمت أبلونا استمن دمي ملس النسمو تقوى برا أبابالي إنا زينا درقة مقرد اللبتم يسرق مقرد اللبتم يشك كانينو يبقى هماني تيان اللب منا من كاله الشي يا أنت روح روح قويتانا آزان قويتا يالكو السياس كمت أو هقكونا بلو بمعنى إذا كان في الدنيا أناس رحماء أرحم الرحمين مارثن قراتشو بالدنيا مرت يهونو أزانيوشنا رحماء الله تشو سووش كتغنيو ينسو أزاني كنسو يبلت أزاني الله نو أرحم الرحمين مارثيه نو طيب نحن نعلم يا أخوة أن الله لا يظلم عباده مثقال ذرة الله ذران يمتهل سو اندما يزلم اندوم بسورة النساء من دون يتمارنو لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم مثقال نقير ولا يظلم مثقال فتيل كذرة يميانسو بروتونس بروتونس يميبالو اندزي بللا بكدمي يدرو عباتو شاشن دمو فتيل يميبالو يابت امر ፍሬ የሚገኘው በአይን የማይታይ ክር እንደዚህ ነው ይላሉ አይደለም ይሄን ያህል የማይዘልም ጌታ እንዴት አርገህ የሰረቀ እጁ ከቆረጠ ዛልም ትሏለህ ثم منطقيا لوجيكالي الذي صنع الجهاز ادرى مما يصلحها ويضرها عند سو عند ماشين كسرى كسو نو ديسكفر ያደረጋት ለመጀመሪያ ጊዜ عند ماشين عند ساينتست سرات ان ماشين وا يميغوداتنا يميطقمات بمجمريا يمياقو اسو نو ادلم دي والله خالق البشريه كلها بل الكون كله مريتنا سماي سونا انسسا يفطر جيتا راسو سلهونه مندنو ميبجن مندنو ميغودان الله يا قالنا اجو قرطو قالو نعم ازموت يدرج قدلو قال نعم نمندلو ماشي طيب كذا قتلوا 40 آية من الى الله سبحانه وتعالى الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ايه تمرنوال الله لم يفلقوا جنة يسقبوال لم يفلقوا جهنم يسقبوا لكن الظلم ادلم الله يقال من نو جنة يقبوا من نو جهنم يقبوا يا قال الله سبحانه وتعالى يا قال ان مثال يسطچو نبر يسكر يمجلدو ينبروا عند سو ثلاث غزي متتو نبياتين بچاما بمن بكرمان جارغو سيغرفوت عنده لعنة الله على له الله لعنة كم مرة يجي يجلد من أمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اندزيها التبل إنه يحب الله ورسوله الله لنا نبي يودال يهد مستقر ما أنه ينقراته نبياتنا الله يهن ما يقول لعنة الله أنت الله لنا نبي يود لعنة الله عليك تلو الله سوي يقناكم الله لنا رسول يود مهناكم سلزي الله سبحانه وتعالى جنة مياس قباو يمياوك أونو جنة مقباو مهن يقال يمالتنا ما يشاء ويغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم نعم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه إلى آخر الآيات. أربع عندنا آية يهنا قر والله أقول لكم بمفسرك أربع كمفسرك مستيرك على جنية من جنو قرانا ميقبا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من هذا الرجو من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من تجنين والنائهن آية ورد والله إيش اللي حصل يا أخوة يتكستون قرال ليهن آية سيورد الله سبحانه وتعالى نعم قال وردت أحاديث متعددة نا بزو أحاديثوش لسبب نزول هذا يهيشن آية لمن دوردت سوست أرات مكنياتوش مفسروش تكسو مالتنو من ذلك ما أخرجه البخاري تملكت ببخاري نجمر صحيح ونو حديث ببخاري تمزقبوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا يهودوش ولا نبيات شمتوا الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا بدن بتملكتوا يا وندموش يهودوش إنا كريستيانوش بمسافات شو من دالين دتاوكو كذبوا على ستكراكرو بقرآن دتكراكرو يهودوش ولا نبيات شمتوا صلى الله عليه وسلم منالو فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة قد زنيا عند وندنا عند سيت زنا درقوا بلو نلنبياتشن تأيك واتشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينتياك تقبلوا من النبياتش صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم بتوراة تاتشو بإجاتشي اللو توراة لموسى يوردو أن زنا درقوا بدنقاي اندمي قدل من تلال الله شنا أنت بلو تأيك واتشو. فقالوا لا لا اندزي هذا اللن بمسحفاتشن بتوراة نفضحهم ويجلدون نوار داتشو اللن هزب سبسبان النزي زنا درقونا وبلن يعني يفانا وطوال لن درقيتاتشو دمو عند كرماج تنش يتوسنو مقرفت دمو يقرفان فخلاص ينو قطعتاتشو بمسحفاتشن بتوراتالو. فقال عبد الله بن سلام كنبياتشن قد أقابلو ينبرو يهودي بل كعلماء يهودي نو قن أسلمي بنبياتشن يمني تقابلو نبرنا قال كذبتم أي يا معشر اليهود إن أنت يهودوش إن أنت وشتاموش ناتشو تورات كنيقا كوني علو إني كوين إن أنت عالمني سلزي إن دزيادة لم كتاتو إن فيها الرجم رجموت يميلو بتورات اللي قالو فأتوا بالتوراة أمتو مسحفاتشو علاشو السورة سو ينسعو العالم نو من أحبار اليهود نو أمتو تنا تورات فتحو كفتوت أهون كرا لو لاندو كيسو لزا ليهودوشو عندو كيسنو كرا استثوراتالو إيه كرا فوضع أحدهم يده على آية الرجم بزا رجموت يميلو قال سيدرس الجنس كمت ألتنا عندو يلفوالو ألفو فقرأ ما قبلها وما بعدها رجموت يميلو نقر تنش شفن نرقو بقى زللونا اللفه. فقال له عبد الله انقدي عالم نو تورات اندلنو بشنقلات ياسكمتو. فقال له عبد الله ارفع يدك الو اجيش ناسالو رفع يده فرفع يده فإذا آية الرجم اجيه اسكمت الله لك زنا درق وند الناسيت اقبتو يفتوهم يقبكونو قرقواد قفراتشو بدنقا اسكم يموت متواتشو يميلو ب بتوراتها تشوالي. فقالوا صدق يا محمد قال لك له يا محمد رجم يميبالو بمصحفاتنا اللي فيها آيات الرجم فأمر بهما እንግዲህ እነዛ ይሁዶች ወደ ነቢያችን ሊፈረዱ ነው የመጡ አሁን ፈራጅ ማን ነው ነቢያችን ነው አይደለም እንግዲህ በመጽሐፋቸው አለ በመጽሐፌ በቁርአን ደሞ አለና አሁን ወንዱና ሴቱ አንጡትና ብለው ጉድጓድ ቆፍረው ሁለቱም ይሁድ ተረጀሙ ተገደሉ በድንጋይ تمام فقال عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن عمر من هلال فرأيت الرجل يميل نحو المرأة يقيها الحجارة يا سويو زين على درجات سويت بكونو بدنجاي سي متوات اندزي دنجايو انداي در سباتي شفك الله تيازن الله تنبر عليه سبحان الله أيها الإخوة ودنيا نملس هون بعد حديث البخاري كذي حديث بوهالا انديت عند سوي ترال رجم بيهودنا بناسارا عند نبر انت مسلم لا انت نو انت مسلم لا انت يا نغاغركوت نو انت محمد يا مصطفى يا سعيد يا فلان بتوراتنا بانجيل يعني بيهودنا بكريستيان عند سو يا غبا ويم يا غباچ زنا كادرغه መሬት ተቆፍሮ እንደሚደበደቡ ምንም ጥርጣሬ አይኖርህ ካሁን በኋላ ምክንያቱም ሐዲስ ቡኻሪ ይውላ ፍትህ ነው ያለው ነቢያችን ሰለላም አስቀርተው ተውራት እንዳለ አረጋገጡ ወራዋ ሙስሊም በል የሙስሊምም ልጨምርህ يعني رواه مسلم وبخاري وروى عن البراء ابن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي عند يهود ودربياتشن تقابلوا من على تشو هو كان لا هو كان محمم مجل مجلود يا يهوديو زنا سلا درجه محمم مالت من دنو اندي واردنا يسو مساق عندي هون بفحم فحم الكرتو يطقر قلم ارغو فيتون يا بلاشوت نبر كذا وهلا دمو تنش يغرفوت نبر غرفو ፊቱ በጥቁር ምናምን እንትን አድርገው ምልክት ነው ይሄኮ ዚና ያደረገ ነው ብለው በእንትን ያዘሩት ነበር አይ قد وضع الفحم الاسود على وجهه للتنكيل به ሰው እንድስቀው ጥቁር እንትን አድርገው እንደዚህ ያኒ ዚና ያደረገ ነው ብለው በዛ በቃ እንትን ያርጉት ነበር ትንሽ ይገርፉታል خلاص فدعاهم فقال نبياችን صلى الله عليه وسلم ጠራቸው ለይሁዶቹ هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم እንዲ ጥቁር ቀለም አርገ ወይም ደሞ በሰው ዘንድ አጋልጠህ እንደገና ትንሽ አገርፈህ ነው ዚና ያደረገው ፍርድ በተውራት ያለው ፍርድ እንደዚህ ነው ብሎ ጠየቃቸው ነቢያችን فقالوا نعم فدعا رجلا من علماءهم كنسو عالم يتبالو سو طرانا فقال تملكتو يا عبد الله بن سلامة ادلم ليلى عالم نو امطانا فقال نشدتك بالذي انزل التوراة على موسى سبحان الله توراة لموسى باوردو جيتا يعني تجيتا معناته يمتامنبت تلقو الله بسو طيقها له اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم زنا درجو بتقر منامن ارجا فيتون ابلاشته ويم تنش غرفه بزيه نو ميابقى بكتابكم علاچو فقال لا والله يا محمد ولولا انك ناشدتني والله با الله بله اسمالكني انجي النجرهم نبر با الله كاسمالكني يمايقرغن بهذا لم اخبرك يعني لو ما تناشدني لم اخبرك نجد اهون حقول النجر عليه نجد حد الزاني في كتابنا الرجم بمصحفاتنا زنا يدرجو غدغوات تقفرو اسكميموت مدبدب نو علاچو ولكنه تملكتو انجدي ليبوتش يهونو بتام يمياونا بدو سووتش تملكتو يه يمان نغغر نو وندموتش يا نبياچين اصحابي ادلم يا يهوديو مان يهودي نو عالمو نو مناغرو ولولا يقول فكنا لكن عليه يه الرجم يميبالو اهون انسرابتم على يهوديو لمن ولكنه كثر في اشرافنا በዛ ሀብታሞችና ትላልቅ ሰዎች የተባሉ በሱ ውስጥ እኮ ዚና በዛ አላሁ አክበር አሁን ያለው እኮ ነው بورجوا يهو تبالو هاب تاموش يتبالو رويال فاميلي يتبالو بسو بنسو استزينا يبزال انا يعني ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه كترو بيتسبنا كبالبات النزي كجنرال كمنستر من أنبيت كهونة زينا درقو بكان توالا وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد دكا ماو دها يدها لجكونا دمو يا الله نهج الناس كم تلتالنا نقدلوا لنا عليه فقلنا تعالوا حتى شيئا نقيمه على الشريف والوضيع أهون منالو استي هجنا دمب لهبتا منا لدها يميون هج استي الناس كم تبلنا لالو فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم كذا يعني رجم ينبالو بمصحفات شو علي هين رجم ينبالو كهبتا موشقا اهيدم وردتنو سلازي استي تنش النحشاش لو بلن بكا يفلقوا السو زينا بيادرق من رقلن في ثو تنش ناتقروا لن دمو تنش يعني جلد منا من نقرفوا لن بزي تسمى مان علي مانو من نقروا يعلو يهوديو عالمو كونو من نقروا رجمو ألا بمصحفات شن لكن هابتامو تشنا بالاباتو تشن دزي بالترو تلالك انتني اللات شو زينا يادرقو سيبازو لن نسو سن الحقون كيرنا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته النزي يهودوش يقدلوت يانتهج أهن هوتي يلبسكوثنا وبلو لا زاني زنا يدرقو واند الناس يتامتوثنا حزب سبسبو ودقوات تقفر اللات هلتم تقدلو موتو مالتنا إنما جمريان نبياتشن يهودوشو ياموتوت يقدلوت هج نبياتشن انتنا درقوث مالتنا لزيهنو الله سبحانه وتعالى من عليه يا أيها الرسول لا يحزنك بلو يجمرو وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سوست آية بأند سورة أورده إن بالله هج ما يفرد ظالمون ناتشو فاسقون ناتشو كافرون ناتشو قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود ابن عباس من لنا نقر يتكست عليه يهن آية لمورد سببه هنا للا نقر يتكست عليه ابن عباس من عليه هلت يهودوش كأبي لا نبرو عليه كان يقاتل ملكته كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية نبيات شنك ومتعثات شو بفيت ياك أبي لا لزاك أبي لا بطرنت الشنفة يبلا ينت يسمى تنبر اشي هلت تنبر هلت بدون نبرنا عندنا وبدون هاي لنياس لهنو لزاله لهنتنا وبدون بطرنت الشنفة واتشونا إنيانا تلالك يميل نقر هقا سفرو إنيا إنانت إنيان مقبر اللباتشو إنانت لنيا مسجر اللباتشو إنانت لنيا بك أزك ولتنانساتشو وكن ياسر مهوناتشو مهونا اللاتشو يالو ماناتشو إن إزاي الشنفو سووش واندموش ببولوتيكا نراك أقلن بولوتيكا ناك أقلن يمتلوت بولوتيكا يميبالو يهنو أهون يملاتشو نقرنو طيب أهون يا قبيلة الشنفو عزيز تبالي كان قال لك عزيز القبيلة التي قهرت سميت عزيزة والقبيلة التي هزمت سميت الذليلة يقول لك عزيزة يتكبروا مالتنا ذليلة ودكيهونوا مالتنا نرسات شو سماوتو نزاي الشنفوت قبيلة عزيزة يتشنفت قبيلة ذليلة تبلو لزي لسنت أمت بزي توقعزو مالتنو أهون كعزيزاو تملكتو أن كل قتيل قتله العزيز كالنزع عزيزا يتبالو قبيلة إذا قتل من الذليلة فديته 50 وسقا أهون ينتنو يهيلن يوبدن ለዛ ደከመው ቡድን ካሱ አንድ ሰው ከገደሉ በዙልም አለ حق አንድ ሰው ከገደሉ እነዛ ሀብታሞች ወይም عزيزة የተባሉ ብር ይከፍላሉ ለማን ለነዛ ለዛ የገደሉት ለዘሊላ يعني ውድቅ የሆኑ ቀቢላ ከነሱ አንዱ አልገደሉ ነዛ በጣም የተከበረ ሰውና 50 ሺ ይከፍላሉ وكل قتيل قتلته الذليله يا ودك يا رشو قبيله كذا تكبروا قبيله عند سو كجدلوا جن فديته 100 وساق مثلا 100 شي هونال هذا ليس بعادل ليس بعادل يتكلم فتحوي عدلم بالضبط مثل اصحاب الفيتو اهون ولزان نمتا فيتو يميلوت امست يا عالم نجستات انتو دوله بريطانيا فرنسا امريكا روسيا تشاينا انذي ادلو تاقالاچو مچن يي نغر حق يتسفرو فيتو يميبالو ك الحرب العالميه الاولى يمن جمريا يا عالم طورنت علاننم منينو يميبالو يا عالم طورنت بامارنيا حرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه امارنيا تصافولي يلههم اندي وندموچ الله طيب لمن زمالاچو طيب فيرس وورلد وور سكند وورلد وور نو مبالو ادلم سيصافولين بامارنا ايوه انذي نو بمجمرياو يا عالم طورنت انذي هولت تلالق اغاروچ بتام دم يافسسونا بطورنت يعني بل يا بلاينت ينبراچو امستنتن በዚህ ጊዜ እኛነን በአለም አለምን የምንመራ እኛነን ከኛ በታች ነው ሁሉ ከኛ በላይ አንድ ሰው መኖር የለበትም ብለው ቪቶ የሚባለው የወሰኑት በዛ ጊዜ አጠገብ እንደዚህ ነው ነገሩ ልክ አሁን የተከሰተው በነቢያችን ሳሰለም የተከሰተው ነው እነዛ ይሁዶች ኃይለኛው ቡድን ደካማው ቡድን ስላሸነፈ ደካማው ቡድን ከነዛ ኃይለኛው ቡድን አንድ ሰው ከገደለ 100 ሺ መክፈል አለበት ኃይለኛው ቡድን ከደካማው ቡድን አንዱ ሰው በዙልም ከገደለከን ግማሽ 50 ሺ ይከፍላል ተብሎ በዚህ በህግ ሰፈረ ለስንት አመት ለብዙ አመታት ይሄን ህግ ይሄድ ነበር ማለት ነው እና ያው التاريخ يعود نفسه እንደሚለው አሁንም በዩናይትድ ስቴትስ ዩናይትድ ኔሽንስ የተከሰተው የዚህ አይነት ነው ኃይለኛ ነን የሚሉ ነው فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم لسنت عامات اندزي نبرنا نبياچ صلى الله عليه وسلم كمكه ود مدينه متنا فقتلت الذليله بنبياچ صلى الله عليه وسلم غزي كنو يا دكاما بودن كنزا عزيزا بودن عند سو جدلوا فارسلت العزيزه الى الذليله ان ابعث لنا ب 100000 كنيا عند سله تجدله 100 شي غير كفلوا عليه فقالت الذليله هيهات هيهات هي هي اند درو مسلاچ اندو وهل كان في حين يهن نغير من كفلبت ينبروا كو انيا دكاموچ انانت هايدنيوچ سله نبراچو نو انما اعطيناكم هذا خوفا منكم فاما اذا قدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلا نعطيكم اهم قلنا نبياچن متو دين اسفنو አሁን ደድሮ አይደለም አሁን በሸሪዓ ነው ምን ሄደው ብለው فكادت الحرب تهيج بينهما እንዴት ህጋችን ተፈርሳላችሁ ብለው ጦርነት ለመክፈት ትንሽ ሲቀራቸው ثم ارتضوا على ان يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بينهم فراج የሁለታችሁን ፍርድና ፍርድ የሚሰጥ ነቢያችንን አደረጉ ማለት ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍርድ አሉት ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منه يعني زنبلاتشو انتنا تبلو محمد ينبرو هقا فرسو لن انت لست اتشو عدل لم ولقد صدقوا ما اعطونا هذا الا خوفا منا نعم منعنو النزا عزيزوش نعم انيان فرتوكونو ما تو يستون ينبره بلو سود نبياتش صلى الله عليه وسلم لاكو فدسوا الى محمد من من يخبر لكم رأيه ود النبياتين عند سو منافق يهونو سو لاكو إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه منالوت እነዛ ይሁዶች ኃይለኛ ሆኖ ይሁዶች ቆኖ ሂዱና ወደ መሐመድ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለናንተ ከፈረደ ያው ፍርዱን ተቀበሉት ውደዱት وإن لم يعطيكم لا تحكموه يعني كذه ليلا فرد كامتاقن بقى تتاتشو ثمتنو يعني يسون حكمات توسدو فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءوه أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك من قال أورد مالتنا كذلك قلت له من عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أخي في الله قال له قال له أخي في الله أبو أنس قال له استند عند السطوي أخي في الحديث نزي سبب نزولش بمولو كامت أبو هلا بن كثير فقال فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بما يوافق حكم التوراة توراة بالو نو نبيات فرد يسطط للا دلم وليس هذا من باب الإكرام يعني يهودتشن لما كبر دلم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة نبيات محمد تكتلوا تبلو በተውራት ያለው ነው የሚፈርደው እንጂ ሌላ አይደለምና የሙሐመድ ህግን ተከተሉ ሲባሉ ولكن هذا بوحي خاص من الله تعالى اليه بذلك وسؤالهم اياه عن ذلك ليقررهم على ما بايديهم በጃቸው ያለው ተውራት يعني بالقران يتتكسو عند مهونن ሊያሳውቃቸው ነው فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه ظهر زيفهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم بمصحفات شو يعلو اندال لئي يوكو كن أزورو أزازورو اندزي وشت مهون لما ساوك نبار يتقاروت لكن الله سبحانه وتعالى يهن قرآن ورد مالتنو طيب أهن من على الله سبحانه وتعالى إن أتيتم هذا فخذوه هدونا محمد انت ايكو يعني ان انتن يميوات الله تشوف ردك ستة محمد يعني السن هج تكتلو عليه وإن لم تؤتوه فاحذروا يعني وإن لم تؤتوه محمد يستة فرد كان انت ما اسمع ما كون دمو بقى جرباتشون ستوت يميبال نقر سلالو الله اندزيها لبقرآن ومالتنو اشي طيب والمعنى ان هؤلاء المسارعين ازي لا نقومنا يهن نجر انقدي باخي في اللهنا بابو انيس اللي جلص ادرغالو اهون يجلصكو تقلال لا عند ساعه يتناغركوت ان شاء الله ب 10 دقيقه اللي جلصوت نو وندموش ازي لا انت نبل ان شاء الله مايك فري ابو انيس واخي في الله مايك فري الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإن شاء الله تعالى وندمهت وجه السمال إن شاء الله السمال ان شاء الله كزاريو درساكن يمن وسداكو وانا وانا نقراتوش كزام كزهم يالن اسلاماوي هقم سمان يلي لو هقم يايين منو يتدرق يالنوم بكر بركات هنا يتكتاتلنو نو يتنيا وشالان لميلو ياو نقدي لتمركاتونا لادماتو يميتوي هنا بمجمرة درجة الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا بما كسب برو سياسكم مثلا آياتي تسيزقات والله عزيز حكيم لال عزيز كبر لك النات لك النات يمي قباو قالوا يمي تاتف ያለው ሁሉ የሚፈጸም እንጂ ማን ይቃወመው የሚችል ያለለ ከባድና ትልቅ አምላካችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዚዝ ይባላል። የሚፈርደው ፍርድ ሁሉ ማንም ሊሽረው አይችልም። አልቀበልም ሊል ይችላል። ያለ መቀበሉ ቅጣት ግን የውመል ቂያማ ያገኛል ማለት ነው። ምናልባትም በዱንያም አስቀድሞ ሊመጣበት ይችላል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀንና ትክክለኛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ታዛዦች ያድርገንና። አዚዝ ሁለተኛ ሐኪም። ሐኪም እስሙ ምን አስማኢላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከአላህ ስሞች መካከል አንደኛው ስሙ ሐኪም የሚለው ነው። ሐኪም ማዕናሁ መን ዩድዕ ልአሽያ ብልሕክማ። الحكيم من يوضع الأشياء بالحكمة. الله سبحانه وتعالى هجم سياسكمت فطران وجم سيفتر كلهم بتبب يمياسكمت مالتنا لزين. والله سبحانه وتعالى بسرع وسرع مسسات يا الله بحري عيد اللم يفتاري بحري عيد اللم يهس بالا سكمت كت يهس بالا درب كت بلو عندم هجات تاقينيوم كقرآن ሱረት አልፋቲሐ ጀምራችሁ እስኪ ቁል አዑዙ ብረብ ናስ እስክትደርሱ ድረስ አላህ ተጸጽቶ አይ ይህስ ባላደረግኩት ይሻለኝ ነበር ያለበት ቦታ አንድም አታገኘው። ለምን? ሊአነሁ የዳዑሃ አወለን ቢልሕክመቲ፣ ጥበብ በተሞላበት ነውና የሚያስቀምጠው። ወላሁ ዐዚዙን ሐኪም። እንግዲያውስ የሰረቀ ሰው እጅ ይቆረጥ፣ በጋብቻ እየኖረ ወይም በጋብቻ ሐላል የሆነች ሚስት አግብቶ ከዛ በኋላ ወደ ዝሙት የሄደ ደግሞ የሄደች ወይም ተቀጥቅጠው ይገደሉ የሚለው ወዳዐሁ ቢልሕክመቲ ሱብሓነሁ ወተዓላ፣ አላህ በጥበብ ነው ያስቀመጠው አስቀድሞ። ጠይብ፣ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እስልምና ከፍተኛ ትኩረት ከሚሰጣቸው አደሩረት አልኸምስ ከሚባሉ መካከል ሁለት ነገራቶች ይገኙበታል። አንደኛው ገንዘብ፣ ሁለተኛው ደግሞ ዕርድ የሚባለው። ዕርድ ገንዘብ፣ እነ ሀዘ ዲነ አወለን ጃአ ሊሕፍዝ ልዓቅሊ፣ ዓቅልን ለመጠበቅ ወሊሕፍዝ አነስሊ፣ ዘርን ለመጠበቅ ወሊሕፍዝ ልማል፣ ገንዘብን ለመጠበቅ ወሊሕፍዝ ዲን፣ ዲንን ለመጠበቅ እያለ አምስት ዋና ዋና ትኩረት የሚሰጣቸው አምስት ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ መካከል ሕፍዙ አልዕርድ፣ ዕርድ ክብር ማለት ነው። የአንድ ሰው ክብሩና ንብረቱ እንዴት መጠበቅ እንዳለበት የመጣ ነው ዲን አልኢስላም። እጅ ገንዘብ የሰረቀ ሰው እጁ ይቆረጥ የሚለው ህግ ሲቀመጥ በዲን አልኢስላም ላይ ሲቀመጥ፣ እስልምና ሲባል በነገራችን ላይ ሸሪዓቱ ሙሐመድ ማለት አይደለም፣ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እስልምና በቀደምት ነቢያቶችም የነበረ ስለሆነ የአላህ ሸሪዓ ላይ ከነቢያችን ዘመንም በነቢያችን በፊት ከነበሩ ዘመናትም ይሰራበት የነበረ ህግ ነው። የሰረቀ ይቆረጣል፣ የዝሙት ያደረገ ይቀጠቀጣል፣ የመሳሰሉ ሁሉ ሰዎች በተለያዩ ጊዜያት ዲናቸው ትተው ወይም ሃይማኖታቸው ትተው ዓለማዊ ፖለቲካዊ ውስጥ ገብተው ሲጨማለቁ የሚያመጡት ዝርክርክ ስራቸው ነው የአላህ ዲን እንዲጠላ የሚያደርገው ያለው። ጠይብ፣ ሰውየው እኔ እዚህ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ፈቅጠዑ አይዲያሁማ ሲባል ኢስላም እኮ ሰው ሲሰርቅ እንዴት እጅ ይቆርጣል? ለተወሰነች 10 ብር ወይም 20 ብር 100 ብር ሰርቆ እንዴት በሚሊዮን የማይገዛ እጅ ይቆርጣል ይባላል እያሉ በዓለም ያናፍሳሉ። ከነዛ መካከል ምዕራባውያን፣ እኛ ያለንበት ሀገር ማለት ነው እኛ ያለንበት በተለይ በተለይም አሜሪካ። አሜሪካ የበላይ የፈሳድ መሪ ነች። እኛ መስጂድ የራሳችን ፕሮፐርቲ ገዝተን መስጂድ ለማድረግ ፊዳችን ነው የምናየው። ይሄ ወረቀት ካላወጣችሁ፣ ይህንን በሩ ካልቀየራችሁ፣ የኤግዚት ምልክት ግሪን የሚያበራ ካላደረጋችሁ፣ ይሄኛው እንዲህ ካላደረጋችሁ እየተባለ የኮተት ማዓት ያመጡልሃል። ከሰው ጋር አልገናኝም፣ ወደ ሰማይ ልዙር፣ ከአላህ ጋር ልገናኝ ስላልክ ብቻ ኮተታቸው ማብቂያ የለውም። واما عند سو متتو متت بيت لكفت نو كالاچو وزن 5 مينيتس چرسو يسطوتال متت بيت نو كال ويم ليدا ليدا متت بيت من يسرال كلاچوم يمتاوقوت نغر نو مندنو يفلغوت يالوت يسو لج عرضو كبرو ሰዋዊነቱ እንዲያጣ ነው ሰዋዊነቱ እንዲያጣ ነው አላህ ደግሞ የሚፈልገው ሱብሃነሁ ወተዓላ ህግ ተጠብቁ ከአላህ ጋር ግንኙነታቸው አጠንክረው እርስ በርሳቸው እንዳይበዳደሉና ማንንም የማንንም ንብረት ላይ ባለቤትነት እንዳይሰማው ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ህጎችን ያስቀመጠልን ያለው ፕላስ እንደኔ እንደኔ የዓለም ህዝብ ተሰብስቦ አባትናቴን ጨምሮ ልጆችን ባለቤትም ጨምሮ ለኔ ከሚያዝኑልኝና ለኔ ከቅጣት ከሚያድኑኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ላይ የሚፈርደው ያስደስተኛል والله بالصراحه يعلم الله ما في قلبي እኔ ይህ ይሰማኛል ደስታው አልችለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ፈርዶ ባል ተብሎ ደስ ይያለኝ ነው መቀበለው እስልምናን ስቀበል ለምን يعني አሳማኝ ሆነ አካሃድ ነው አሳማኝ ሆነ መጀመሪያ ነው حكيم እንደመሆኑ መጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው የማይቀበለው አላስቀመጠም ሁለተኛ በጣም ይገረመኝ ይህንን አያ ሲቀሩ عالم والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما يالو ሂደው አያቱ ማብቂያ ላይ ሲدرسوا والله غفور الرحيم ሲሉ اعرابي ዘላን እኮ ነው ገጠር የሚኖር ምንም ስለ ቁርአን ማያውቅ ሰው لا يهي الله نغكر ما وجهك هون قدم من سما نبر مسلاچو ان العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح يميبال سما نبر عقل صحيح نصوح يهون عقل بترا علو بالتا بمنو بمنا منو بترك مرك يالتبكل جنقلات دايركت كالله يمطاو ملكت غير ايصررم لمن مجمرياون الله سبحانه وتعالى عقله يا عند سو عقل محل خطابه يدركون ياسكمتو يا راسه يا الله يا منناغر يا بوتا عقله نو لذا عقل لله سو خارج عن الشريعه كشريعه وجه نو سيقرطم عقل يالله مهون አለበት يمساسلو قدمه ሁኔታዎች ወይም ሹሩጦች ተቀምጠው ለና القدم استاذችን እንደተነተኑልን ማለት ነው ይህ አዕራቢ በምንም አይነት እምነት ያልተበከለ ነው ጭንቅላቱ አላህ እንደፈጠረው ንጹህ ነው سياق الكلام ያነጋገሩ ሂደት አካሃዱን አይቶ ከአላህ ጋር አይገባም እንዲህ አይነት አነጋገር ቅጣት አዘል የሆነ አንቀጽ ያወረደ غفور الرحيم ብሎ አይዘጋውም ይልቁንስ ቅጣቱ ለምን እንደደነገገው የሚገልጽ ነው የሚያስቀምጠው አንደኛ عزيز የክብር ባለቤት የልቅና ባለቤት የልቅና ባለቤት ነው ሁለተኛ ሐኪሙን ለሚያስቀምጠው ደግሞ ሰዎች ስለሰሩት ስራ ይጠየቃሉ አላህ ግን አይጠየቅም ለምን አስቀድሞ ሐኪም ስለሆነ ከጥበብ ውጪ የሆነ ነገር የሚያስቀምጠው ነገር የለውምና እንግዲያውስ በዓለም ላይ ሸሪዓቱ الاسلامية ሙስሊሞችም ሆኑ ነን ሙስሊሞችም እኮ አሉ ሸሪዓ ረሮና ሸሪዓ የሚቃወሙ የሚጠሩ አሉ እኮ ይሄ እንኳን አይሄድም ይላሉ እንዳለ አያቱ ዝባብ ዝምቤቱ የፈሳሽ የሚጠጣ ነገር ላይ ከገባች ወደ ውስጥ አስገብታችሁ አውጣችሁ ጣሏት የሚለው ሐዲስ እንዴት አንቋሸው እንደሚያዩት ሙስሊሞች ተብዬ ለዛውም በትምርት ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች የሚቃወሙ አሉ ሱብሃንአላህ ለምን እንደው የሚቃወሙት ከተባለ ጭንቅላታቸው በጃንክና በትርክ ምርክ ሞልቷል ትክክለኛ የሆነ መልእክት እንዳይቀበሉ አድርጓቸዋል ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው የማየው ሌላኛው የአላህ ህግና የአይሁዳውያኖች በአሁን ሰዓት አይሁዳውያኖች የበላይ መሪ ሆነው እየመሩ ነው አላህም ቃል እንደገባላቸው ማለት ነው ሱረቱ ኢስራእ ላይ ኃይል እንሰጣችኋለን እናበዛችኋለን ከዛ በኋላ በፈሳዳችሁ ላይ ትቀጥላላችሁ በጣም ኃይለኞች የሆኑ ባሮቻችሁን እንልክባችሁና እስከ መጨረሻው ድምጥ ማጣችሁ ያጠፋችኋል ያለው የሱረቱ ኢስራ የመጀመሪያ ገጽ ላይ እንዳለው ሁሉ ቃል በገባላችሁ መሰረት የበላይ ሆነው አለ የበላይ ሂዶ ሂዶ የሚከድበት ቦታ ላይ ሲደርሱ ወደታች መምዘግዘግ ጀምራሉ አሁን መምዘግዘግ ጀምረዋል ልዩነቱ ምንድን ነው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቅድም እንደነገርኳችሁ ያዕኒ ደሩረት ልኸምስ የሚባሉት ሕፍዝ ልዓቅሊ ወነስሊ ወልማል ወዲን ወልዕርድ የመሳሰሉት ለነዚህ ለመጠበቅ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ህጎችን የላከልን። እንዳልኳችሁ አላህ እነዛን ለመጠበቅ ህግጋቶችን ያወርዳል። አይሁዳውያኖች የበላይ መሪ ሆነው የሚመሩት ግሩፕ እና እነሱን የሚከተል ሁሉ ደግሞ ስለዚህ ዓለም ዱንያ ያስባሉ። በጣም የሚገርማችሁ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለቀድ ኸለቅና ልኢንሳነ ፊ አሕሰኒ ተቅዊም አለ። ባሪያ ሰው የሰው ልጅ ወንዱም ሴቱም ቀዩም ጥቁሩም ነጩም ቢጫውም ሁሉም ፊ አሕሰኒ ተቅዊም በተስተካከለና በአማረ አቋም ላይ ፈጠርነዋል። ثم رددناه اسفل سافلين የዘቀጠና መሬት ላይ የሚረገጥ ደግሞ አድርገን መለስ ነው። በምን አላህ ሲፈጥረው ንጹህ የሆነ አቅል ሰጥቶት ግን የሚጠቀመው ለሌላ ትራሽ ጃንክ የሆነ ነገር ሰብስቦ ሲሄድ ወዳልሆነ ቦታ ይወድቃል። መጀመሪያ እኮ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰረቀ እጁ ይቆረጣል የሚለው ህግ ከደነገገ በኋላ ሰውየው እጁ ሊያስቆርጠው ወደሚችል ነገር ለምን ይገባል? ከገባስ ሐከመ ዐላ ነፍሲሂ ቀብለ አን የሕኩመ አላሁ ዐለይህ ወደ መሐከመቱ ሸርዕያ መጥቶ ከመፈረዱ በፊት ሰውየው በራሱ ላይ ፈርዶ ገብቷል። እኔ ይፍርድ በእኔ ላይ ይፈጸም ብሎ ገብቷል። ስለዚህ ሸሪዓቱል እስላሚያ ሲፈረድበት እስልምና ጨካኝ ነው የሚለው አባባል ላ እንደዚህ አይነቱ አካሄድ የለም። ዓለም ዱንያ እስላምንና የእስልምና ህግጋትን የሚጠሉት ለምንድን ነው ከተባለ ስድ ሆነው እንዲኖሩ ነው የሚፈልጉት። ዘልዛላዎች ኃይለኛ ኃይል ላሌለው እያመፀ እየዘረፈ እንዲሄድ። ለዚህ ነው አይሁዳውያኖች በቂሳ መልኩ መጥተውልናል። በነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን አይሁዳውያኖች መጡና በነቢዩ ሊፈረዱ መጡ። ካሁን ቀደም ወደ ነቢያቶች ያደርጉት የነበረ አይነት አይሁዳውያኖች ነቢዩ ዒሳም ሲመጣ ዝሙት የሰራች ሴትየው ውሰዱና እሱ እንዲፈርድባት አድርጓል። ትገረፍ ትቀጥቀጥ ብሎ ከፈረደ በህብረተሰቡ ዘንድ የተጠላ ሰው ይሆናል። አይ ነፃ ከለቀቃት ደግሞ የሙሳን ህግ የሚያፈርስ ሰው እንደሆነ ይታወቃል። በሁለቱ እኛ ተጠቃሚ እንሆናለን። ዒሳ የሚጠላበት መንገድ ዘዴ መፍጠራቸው ነው። ልክ ካሁን ቀደም ከዛ በፊት ያደርጉት እንደነበረ አይነት ሁሉ ወደ ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንኑ ተመሳሳይ ይዘውላቸው መጡ። አላህም ስብሓነሁ ወተዓላ ወከይፈ ዩሐኪሙነከ ወዕንደሁም ተውራት ፊሃ ሑክሙላህ ተውራት ከነሱ ዘንድ እያለ የአላህ ህግ እያለ እንዴት አድርገው ነው አንተን ፈራጅ አድርገው የሚወስዱ? ተውራት ላይ ደግሞ ምን ይላል? ዝሙት የሰራ ተቀጥቅጦ ይገደል ይላል። የሰረቀ ይቆረጥ ይላል። ጥርስ የሰበረ ጥርሱ ይፍረስ ይላል። ጥርስ በጥርስ እጅ በእጅ ብሎ እኮ አላሁንም እና ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእናንተም ላይ ህግ እኮ አለ ሲሏቸው የለም አሉ። አብዱላህ ብን ሰላም እስልምና ተቀብሎ ነበረ። ይነበብ ሲላቸው ጣቱ ሸፍኖ ዘለላት። ጣትህን አንሳ በሉት ያ ረሱላላህ አላቸው። ጣቱን ሲያነሳ ከስር ተገኘች። ከስር ተገኘችና ምንም ማድረግ አይችሉም። እነሱም ዘንድ አለ። በአሁኑ በአማርኛ ባይብል ምልክ ላይ ካነበባችሁት የባይብል እውቀት ያላቸው ጥቅሱ አሳዩን ካላችኋቸው አንድ በአንድ ሁሉም አለ ህግ፣ ግን ያጣምሙታል። ጠይብ፣ የሰረቀ እጅ ይቆረጥ፣ ዝሙት ያደረገ ይቀጥቀጥ፣ ያደረገች ትቀጥቀጥ፣ ህግጋቶች ለምንድን ነው የተደረገው? የገደለ ይገደል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባጭሩ ሲያስቀምጥልን ወለኩም ፊል ቂሳሲ ሐያቱን ያ ኡሊል አልባብ፣ ቂሳስ የሚባለው ተመሳሳይ የሆነ ፍርድ ይሰጠው የሚለው ህጉ ተፈጻሚ ሲያገኝ ለእናንተ ህያው ሆናችሁ እንድትኖሩ አለላችሁ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይላል። لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إن أنت لبا موش هوي يلب على بيتوش هوي بهيوت إن تقويو سلام إن دي سفن الله كي أجزاك هالالا لعلكم تتقون إن تتنككو دم كمافسس يسو نبرت كمزرف يمس هسلو تخلو إن تقوى تبو يأجزاك هالالا. يهي الله سبحانه وتعالى حق تفسامي بميهون باتشو أكبابيوش هلو سلام يسفن يمي أمر دس يمي لنا نار نمي نورت. وأما هيمانيتي إيالو كالله بلا يتقور قاري هنو هيمانيتي نسارر على يمي لو سوش لو انجل مسفافيا كفتن يا كفتتي يكفتنو بل نزانت بلو للج عقل يلله حسان الله قال سبحانه وتعالى حق اندي فسملت ود باروچو سياوردو عاقل عقله بابدت مكنيات يابده ويم حسان هونو ليتو يالاوقا مميز يالهونه مهون يلبتم كهونس صلاه جديتا يلبتم بيسرق ما يتيقم نبرتو يملسال انجي. طيب ازاي لا من هذا الرجل له حصان لج ما بتوا تكففوا تالو من عينه ما بتنو يفلقوا يناجر يفلقوا يسرى يفلقوا يادرك نصانته اتكففوا تالو عقل الله عند حصان لج تربيه انداي نور نو كوديو يكوتكوتوت سد هونو حق انداي كتل ادركو اندي اسادغوت حصان لج منم عينه ما بتو اندا تركوبتالو በአይናችን እያየን ነው። ካደገ በኋላ ምን ይሆናል? አይዳኝም። ምን ይሆናል? የሸይጣን ተከታይ ሆኖ ስሜቱን ተከትሎ የሚጠፋ ሰው ይሆናል። ከወዲሁ ገና ለገና ማለት ነው። ካደገ በኋላ ወንጀል ሲፈጽሙ እንዴት ወንጀል ሊፈጸም ይችላል ብለው ያልቆረቆራቸው ሰዎች ሰውየው ላይ የወንጀሉ ቅጣት ያገኝ ሲባል ይሄማ ሂማኒቲ ይጻረራል ይላሉ። اشي سرقوتس هيمانيتي اي صارر من دي الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بميامر اقوامنا بميامر بتستكاكل ونيتا فتر لو كالبو هالا ودد تزرك كرك من قد مهيدس هيمانيتي اي صارر انت سوا اي دنه من دي دي اين تسران دي تسران لا يبال انكده يعني سبحان الله الكريم تملكته አሜሪካ ሴቶች 8% ናቸው አይ ምን 80% ናቸው ወንዶች 20% ናቸው አንድ ወንድ 8 ሴት ናቸው ቁጥሩ የሚቀመጠው እነሱም ራሳቸው የሚያምኑት እነሱም ያምኑት አይደለ ሸሪዓቱን እስላሚያ አንድ ሁለት ሶስት አራት ከአራት በላይ ማለፍ አይፈቀደለትም እንጂ እስከ አራት ድረስ ማግባት ይችላል አቅሙ ከፈቀደለት እነሱም ከተስማሙ አይደለ ይሄ በመዕራባውያን አገር አይሰራም አይፈቀድም። طيب ወንድ ለወንድ መጋባትስ ይፈቀዳል? አሁን ህግ ላይ ወጣ። እኔ ህግ የሚያረቁ ሰዎች ይሄንን መልእክት የሚያስተላልፉ ሰዎች አይገርሙኝም ምክንያቱም ከሰዋዊነት ወጥተው እንስሳዊ አካሃድ እየሄዱ ነው። የተከታዩ ነው የሚገርመኝ እኔ hatta ሙስሊሞች ራስ ወንድ ለወንድ መጋባት ይፈቀዳል ሴት ለሴት መጋባት ይፈቀዳል ኢማጂን አንድ ወንድ 8 ሴቶች ናቸው ቁጥሩ የዛ ላይ ወንድ ለወንድ ተፈቀደ ቀነሰ 8 ሴቶች አንድ ወንድ የነበረ ስንት ሊሆን ነው ወንድ ለወንድ መጋባት ሲፈቀድ ወደ ሌላ ችግር ውስጥ ገባ ምን ሆነ ሰው መኖሩም የደበረው ሁሉም ፌክ የሆነ ኑሮ ነው የሚኖረው يميسكوا راسه كترسو ساي كانجيتو سايون والله والله استاذ انا اقول لك بالصراحه يتم بوتا هيدو يا اسمات نورو نو مينوروت الله يالكو يلم يلم يالكو الله زم بلو يهونه سئل نو ميبسلو انجدياو يا الله سبحانه وتعالى حق يتقاومو يميفردوت حق رمو تملكتو يي سبحان الله الكريم بزا لاي የእስላም ሲሆን ነው እንጂ እንደዚህ አይነቱ ጭንቀትበት የሚይዛቸው ቁርጠት የሚይዛቸው የሚያስቀዝናቸው የሌሎች ከሆኑ እኮ ምንም አይሉም። አሁን እዚህ ሀገር ሞርሞን የሚባል እምነት አለ። እስከ 100 ሴት ይፈቅዳል ጋብቻ። እነሱን ምንም አይሏቸው። የሞርሞን እምነት ምንም አይሏቸው። ታዲያ እስልምና ምን አርጓቸው ነው? ሱብሃንአላህ። እኔ ሙስሊሞች ወንድሞቼና እህቶቼ والله اني الله سبحانه وتعالى ያዘዘልን ትእዛዝ የደነገገልን ድንጋጌዎች ሁሉ ቅንጣት የምታከለው እንኳን ምንም አይነት ሸክ የለኝም። الله ይህ አይነቱ يقين ከልቤ ሳይወስደው ወደ አኺራ እንዲወስደኝ ነው የምፈልገው። يا الله سبحانه وتعالى ህግ ማለት ነው። በተለይ በተለይ ተቃራኒው ስናይ ከእስልምና ሸሪዓ የሚቃረኑት ድንጋጌዎች የፖለቲካም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም የሌላ እምነትም ሊሆኑ ይችላሉ። ስታነጻ ያ አላህ والله በልባችሁ يعني ይህ ነው ብላችሁ የማትገልጹት የቂን ነው በልባችሁ የሚገባው። ለዚህ ነው ወደ ውጭ ወይም ወደ አሜሪካ አካባቢ የመጡ ሰዎች ስለ ዓለም ዱንያ ብዙ ጭንቀት የላቸውም። ዛሂዶች ነው የሚሆኑት። በርግጥ ብዙ ሰው ስግብግብ አለ። አሜሪካ ሲመጣ ግን ሰው ዛሂድ ይሆናል። ስለ ዓለም ዱንያ ይተዋል። ለምን? ሁሉም አየው። መገለጥ ያለለበት ሁሉ ተገላልጦ ስላየው በቃ خلاص ከዚህ በኋላ መሄጃው ወደ ዓለም الاخره ስለሆነ ለዛ ምን ላድርግ የሚለው ነው የሚያስጨንቀው። وهذا بالله توفيق جعلنا الله مع الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تنشا سرزمكم يعفو بدوي الله እንግዲህ ትክክለኛ ሙስሊሞች ያድርገን። سنኖርም سنሞትም ከአላህ ጋር سنገናኝም ያአላህ ህግ ተከትለው ጥብቅ አድርገው ይዘው የህይወታቸው መመሪያ አድርገው ከሚሄዱ ሰዎች አላህ ያድርገን። አላህ ያግራልን። ዲኑም ከኛ ጋር ሳይነጥቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዲናችን ጋር ከአላህ ጋር የምንገናኝ ያድርገን። ማይክ ፍሬ ኢንሻአላህ። بارك الله فيك اخي في الله حقيقه اني اما لا اكو نغر نو ياوقت هون سله مئرباويان بتام كنو بتام يغرمال هون ياسقال ياسازنال ياسسبال من غرا نو ميغبا اني امريكا 80% سيتوش مورم انكون 80% بيهون 50% ቢሆንም በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ስለዚህ አንዱ ለአራት አንድ ሰው አንድ ወንድ አራት ማግባት ከለከሉት፣ ወንድ ለወንድ ማግባት አጸደቁት። احنا ተፈጠረኮ ተቀየረ والله سبحان الله العظيم እና አሁን ደሞ አንድ ወንድ ደሞ ሲያገባ ሌላ ወንድ ሲያገባ ግድብ የለውም። 10 ወንድም ሊያገባ ይችላል ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር አራት በህግ ማግባት ለእስላም ብቻ ነው የተከለከለው። ፍሬንድ መያዝ ግን 99 ፍሬንድ ቢኖርህ ሴት ይፈቀዳል ማለት ነው። አንድ ሰው ሲያጫውተኝ በአውሮፓ አሉ ለምሳሌ ፍቅር ይዞኛል ካልክ በጣም ያዝኑልሃል አሉ። ሚስቴ ላመጣ ብትል ግን ብዙ መሳለል አለ የምትወጣው ሚስቴ ለማምጣት። ለምሳሌ ኖርዌይ ሀገር ሆነ ሚስቴ ላመጣለሁ ካልክ ፕሮሲጀርስ አሉ። በጣም እሱን መሸጋገር አለብህ። የት ነች? ማን ነበረች? እንዴት ነበረች? እንዴት አገባሃት? እንዴት ምናምን ምስክር አምጣ፣ ወረቀት አምጣ፣ ይሄን ማህተም አድርግለት፣ ይሄን ወጣው፣ ይሄን ወረዳለሁ። እኔ ግን ለምሳሌ በአንድ ሰው በኦስሎ ሆኖ በሌላ ከተማ አንድ የማፈቅራት አለችና ስትሬስ ይዞኛል በጣም ፍቅራልክ ሁሉም ይነሳል ኮምበር ያቺ የምታፈቅራት ነገር ሊያመጡልህ ከሰኝ ዝሙት እኮ ነው። ለዝሙት በጣም ይደነግጣሉ። በቃ ያዝኑልሃል። አፈቀርከው በጣም እንግዲህ እስቲ ፍቅርህን አምጣ ምናምን። በህግ ግን ብዙ ነገር ጣጣ ያበዙልሃል ማለት ነው። እና ተገላቢጦሽ ሆኗል ሐቂቀተን። ምንድነው በትግርኛ የሚለው ዘበን ግርምቢጥ ማይን አቀብ ይላሉ። ያኒ ግዜ ሲለወጥ እንትኑ ሲሉ يعني وها كتاش وده لا يرمي هدو كلا وده تاش هدو لم يمورد لكن زمن تقلبها بطوال تقايروها الماثنو أهون دمو الفضيلة أصبحت رذيلة والرذيلة أصبحت فضيلة نبي صلى الله عليه وسلم ينقرون يهنو أن زمن لما تآنو كقيامة بفيتالو سيرأس القوم لكع ابن لكع يعني سفيه ابن سفيه السنو أنت يبلاين يمنرو يؤتمن الخائن وعند خائن بقام تامان هنو مري هنال يا تامان هنو دمو بإقرار شوير قطوطال إيه زمن سيكايرنو يقول له أون إيه جمرنو قدي سلزي رباويان ميادر قوت عند هلات صوص أراث أمست بلن بن قطر والله بمتو مي قطر نوتك لا لا ستتي هنو نقر بس لمنا أراث مقبات يسرق إيه مقرات يزموت يدرق مقدل ينقريك أو مالو أخي في الله عند نقر تقصو نبر إنهم ليش أمر الله تنش والله عزيز حكيم عزيز عند الكواتشو بتأمت أنكرى الذي لا يغلب ياو أخفي الله عندالو أن نقر أرقو إما يتسات إما يكواتشو دمو إما يتأيك مالتنو إما يتأيك الله سبحانه وتعالى بصورة الشمس من الهلال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها لمت ما تأتشو وتطب مريت لاي يعني سياسة ما تشو ولا يخاف عقباها عليه يعني كسن دائما تأبت يو إنمو كزية تنسى وتأث مدفون دائما هون أي فرام الله سبحانه وتعالى يعني عقب هذا الشيء ما يخاف عند سو كده بدبه يفرال ممكن ليلاك أبي لامتا كمبك التوس دالك ممكن من قستي يزنيال مو يموت فردي فرد بنيال ستتيا دركوت أيلم الله سبحانه وتعالى سلزي عزيز بتقام بتقام هاي لنيا هونو لكن بهايلو ستكم حكمة اللو نقرنو متكمو أهون لمسالة نزي بودي بيلدين ميارقو اللو عدلم ولت متو كيلو مشكمو منامن مشكمو عند بوكس كستو خلاص قلك قلة تموت قلة نزي بودي بيلدين بتقام متن يالو إن هايل على علم كهونة يقودال علو علم على هايل كهونة يقودال ولذلك بسورة البقرة تمرنا طالوت جالوت جالوت سمرت الله سبحانه وتعالى من دنو يعلو وزاده بسطة في العلم وإيش بسطة في العلم وبحيلنا علمنا يسطو الله سبحانه وتعالى قوانا علم سطو سلزي عند مري حيلنيا كهوني علمك للو حيلو لكنتو لما تفونه متأكد ويم دمو علم نروت بتقام ضعيف كهنا دمو علم بتشايتك مهم هلتم يتأمر انو انتنمي هنا ازي دمو الله سبحانه وتعالى عزيز نو يفلقو النقر كم بكالنا لكتا ميتشل هنا لكن ميادرقو كتات بحكمانو the right person on the right place the right thing on the right thing يمي بالو انتنو نو سلزي الله يميكات او نقر لك بهقنا يميقبا وكتاتنا ميكات او انجي هايلي عاللين بتقام هايلين يانو بلو يجو قرطوت يعني قدلوت شاف شفوت ايلم سبحانه وتعالى هذا معنى حكيم سلزي حقيقة اسلام يتبالو سوش واندموش الناهوتوش رقابو لستي تمكستي ممكات عالباتشو بديناتشو لكنو عندان دا ايات لا يقباتشو يتشلال نزي بمفسر وشكوش بله بمصحف يعني تفسير كعالم يوسد كو تفسير كبتقام بتقام كتمارو سوش يوسد كبزون اقر للتاتراك انت تشلال له قن بزون اقر لا يقبح تشلال بقرآن قن جملة generally speaking قرآن كأي اسكزي يالو بمولو يعني حق مهون لنا بحكمة اللي تكمت ايهن ما من اللبات شو اندموش والله اندهم مكرات اللبن بتأمم مكات اللبن بديناتشن يمي أسافر نقر هذا اللبن يمي أسافر يريدو تشوف السفرنانو أهون دا الكواتشو واند لواند انديتنو فترة كوتك أيرا بك انديتنو هنا لكم والله ولتنيا سيت لا سيت من دنو سيت يا أخي سيت يتخلق أشو لواند نو واند يتخلق لسيتنو انديتن دزين تني هنا ولتنيا نقر بأمريكا لمثالي يالو من يالو علماتشو يهن بأمريكا يالو ليبنت assassination يدراج انتن يليبنت ان مدفو نقر سو بمقدل سكرام بحشيش بدراج يتبكلو سوج سنتنا يالو بأمريكا من دنو سنت مليون سنت بليون باجت ياوتاش أمريكا يهن نقر لماسكم هالشالتشم أرلم دي لكن بنبياتش صلى الله عليه وسلم قزي عندت آيان ويوردتشو تحريم الخمر عندت آية وردتش إن كهم بهلا خمر أتطبلو الله كززة بهلا علماتش منالو يهن آية وردتشو بصلاة الضحى نوالو أرات ساعات أقب يعني أنتنو صحيح كوتاش بهلا كان دهول الساعات بهلا يجن آية وردت نبياتشن تقبلواتنا لهزبو أنا ببوت كذبوا هلا بعد العصر قالوا بعد العصر مدينة بمولو قمّاش عليه قمّاش مدينة لمن ينبّروا فيستو ينبّروا قان ينبّروا متأت تأج منامن يميع سكر قماتهم هنا متأت بمولو أو التسنة السمع والطاعة بلو بمدينة لاي بقى أفسس ثمارتنو بيهير كبت بوتا يقام أنا ببرنتنو عندت آية هزبون بمولو كأيارت بأمريكا جن شنكلات أشوا جنا يعني يتبكل سلوهانة سنت مليون باجت يوتا سنت بوليسوتش نو يتبتنوا هم بأمريكا ينقر لماسكم جن إيه قال إيه باس إيه باس إيه دال سلزي وندموشنا وتوج يهن قرآن والله كما تشرش كما جمرس كما تشرش قلبك قال ترجموك جبان بزو تأمر للنسمانو نابزو مدنك نقر للنسمانة الله سبحانه وتعالى أن لما نوستي قرآنه كلامه عند ياسر الدان كنزا صحابه عند آيك أرثو يميالك سوتي نبرو بل ليلتهم بمولو بأند آي ميادرو نبرو ليلتهم بمولو كونو عند آي يقروا يقروا يالكسو يالكسو يالكسو فجر إدر سباتشو نبر مكناتهم آيه وبدم بسرة ردت ماتنو عند النسون ديارقن الله سبحانه وتعالى ان لمن بيانس بيانس دمو اضعف الايمان يعني قران يتردانو يتردانو بتكبر عندنا ولو الله سبحانه وتعالى يردانو ملو ان شاء الله يزاري تفسيراتشن بزي ستناقق يهن بتملكته ليلو كومنت يمسيت قالو ان عدويه ان ابو انيس قالو ان شاء الله مايك للنس